بفكر ليه وانا واخد قرار مظبوط، وهندم ليه في مين يرضى بكرامته تموت. دي مش فيا اني اتسائل واعيش في سكوت. مفيش مواضيع خلاص كل الكلام قلناه، ومهما يضيع ما يتحمل بال معنى. حاجة عادية انه يستاهل بسرعة انساه. لا لا لا مش انا اللي اعيش مهزوم. لا لا لا مش سنة نسيته فيا. لا لا لا مش انا انا نسيته في سد كبير خلاص بقى بينا بالأيام. ومش من ناس أنا اللي تعيش بأي حلول. كتير عايشين وقابلين بالحياة وخلاص، وفي راضيين يبيعوا سنين في عشرة ناس. لكن صعب اني يوم مرة